بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الجانب الأول من الجوانب المتعلقة بالإيمان بالمعاد ومرجعية القرآن الكريم وما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي حول تلك الثغرات الموجودة في كتب الترغيب والترهيب وكتب المواعظ والقصص ونحوها، والتي فصلت الإيمان بالله أو معرفة الله عن قضايا الوعد والوعيد، وأساءت كثيرا إلى تلك القضايا بخلاف المنهج القرآن. واليوم إن شاء الله نتعرض إلى ناحية أخرى تتعلق أيضا بالإيمان بالمعاد ومرجعية القرآن، وهي علاقة مباحث المعاد بالهداية، أو علاقة أيضا الوعد والوعيد بالهداية الإلهية، وهو أيضا ما نلاحظه في كتب التراث وخصوصا كتب علم الكلام التي فصلت المعاد عن الهداية، واعتبرت الكلام عنه لازم لمعرفة الله، لهداية غير المسلمين لازم لمعرفة الله أولا، مع أن القرآن الكريم يخاطب المشركين ويخاطب حتى الملاحدة بهذا الأمر، لأن المشركين في الحقيقة نستطيع أن نطبق يعني مقولة، أو نستطيع أن نطبق اعتبار أو نعتبر الملاحدة من المشركين لأنهم أشركوا الطبيعة بالله. فالهداية القرآنية يعني لها طرقها الخاصة ولها منهجها الخاص، ليس فقط مجرد مقدمات تؤدي إلى نتيجة، بل هي منهج متكامل يخاطب الإنسان من جميع جوانبه. يشير السيد حسين إلى هذا المعنى، إلى استعمال الوعد والوعيد والمعاد في الدعوة للهداية أو في الدعوة للإيمان، فقال من أمثلة على ذلك قوله: وهنا يأتي الحديث عن يوم القيامة وهو يخاطب من؟ أليس هو يخاطب مشركين ما زالوا منكرين ليوم القيامة، وهنا يذكر يوم القيامة؟ هل هذا أسلوب منطقي؟ طبعا هذا الكلام عندما يعرض على متكلم يقول لك لا، هذا ليس أسلوبا منطقيا، لأننا نحتاج أولا إلى معرفة الله، ثم نثبت أن الله تعالى هو الذي أوجد هذا الكون وهذه الحياة، سيوجد حياة أخرى، ولكن القرآن الكريم يعتمد منهجا آخر. يجيب عنه السيد حسين بقوله فوق المنطق، يعني هذا أسلوب ليس منطقي فقط، بل هو فوق المنطق، يقول فوق المنطق وأعلى من المنطق، لأنه نزله الذي خلق الإنسان وهو يعلم بالإنسان، ألا يعلم من خلق؟ وبالتالي هنا المتكلم ينظر فقط نظرة قاصرة، نظرة محدودة إلى الإنسان، يخاطب فقط إنسان هكذا غافل ويجلس على أريكته ومرتاح تماما، ويتصور أنه يناقش مسائل نظرية بحتة أو مسائل لا علاقة له بها، أو كأنه يتكلم عن معادلات رياضية أو أحداث تاريخية، بينما الأمر شيء آخر. يعني عندما نعرض عليه قضايا الإيمان بالله، يعني نعرضها يعني أو يعرضها القرآن الكريم من خلال بيان أن هذا الإيمان له علاقة بالإنسان، له علاقة بمصالحه، له علاقة بحياته، له علاقة بهذه الحياة التي يعيشها، وله علاقة بحياة أخرى. ولذلك هنا الله تعالى يخاطب الإنسان من كل الجهات، يقول له يعني حتى أنت لا تتصور أنك الآن إذا أنكرت الإيمان بالله أو حتى أو جحدت الله أو أشركت به أنك يعني تكون مرتاحا ومسألة نظرية، ولا يفسد كما يقال الخلاف لا يفسد للود قضية، لا ليس كذلك. هذه مسألة إذا خالفتها سينهار مصيرك جميعا، ستنهار حياتك من كل الجوانب. هذه مسألة ليست لك الخيار في أن تؤمن بها أو لا تؤمن، لك أنت ملزم بالإيمان بها. طبعا هنا الخطاب للعقل، الخطاب لعقل هذا الإنسان، ليس الإلزام هنا، لا إكراه في الدين، الإكراه الذي يأتي من الخارج، لكن عندما نقول له هذا هو الواقع، أن الله تعالى يخاطبك بأنه هو الذي خلق الكون وخلق الحياة، وهو الذي كذلك وضع القانون، وهذا القانون أنت ملزم بالخضوع له. هذا مثل ما تسن الدولة قانون وتضعه، هل وخاصة قوانين مرتبطة بالعقوبات على الجرائم المختلفة يعني، أو قوانين مثلا مرتبطة بالعواقب العقوبات على مخالفة قانون المرور، هل يأتي شخص ويقول أنا لا أؤمن بهذا القانون؟ حتى لو لم تؤمن به أنت ملزم بتنفيذه، هكذا الأمر. يعني نقول لهذا حتى أنت تنكر الله، ولكن الله تعالى يعني هذا لا يمنع أنك ستخضع للقانون والسنن، وطبعا هذا يجعله يفكر ويجعله يحاسب نفسه ويجعله يتعامل مع المسألة بصورة أخرى بخلاف ما نعرض له هذه المسائل وكأنها قضايا فلسفية مجردة أو جدلية مجردة، لكن عندما نعرضها له كما عرضها القرآن، يعني أنت الآن نعم يمكنك أن تقول هذا الأمر، لكن الأمر لا يرتبط فقط بتلك الصورة، له عواقب وله تكاليف شديدة جدا تتعلق بالحياة بجميع جوانبها، والتي طبعا العقل لا يرفضها، العقل الذي قال بأن هذه الحياة ممكنة ويراها ويعيشها لا يخالف أنه يمكن أن تكون هناك حياة أخرى أكبر وأعظم، وأن الذي دبر هذه الحياة يمكن أن يدبر ما يشاء من الحيوات كما يقال. حتى الآن في الإلحاد ما يسمى بالأكوان المتعددة، فرضية الأكوان المتعددة، بأنه يمكن أن تكون هناك أكوان من دون حدود لعددها، فهم يدركون أن الكون يدل بذاته على أن هناك قدرات أكبر بكثير يعني، وأكبر من أن تكون، حتى يجوزون أن يكون هناك مثلا كواكب، وبالفعل هناك من يقول هذا، كواكب مثلا من الألماس أو كواكب من أشياء مختلفة، فهذا ممكن. وبالتالي يعني من ناحية المنطقية الله تعالى يخاطب عباده بهذا المنطق، فيقول سيد حسين يعني هذا أسلوب فوق المنطق وأعلى من المنطق، لأنه نزله الذي خلق الإنسان وهو يعلم بالإنسان، ألا يعلم من خلق؟ يهدده بأنه سيرجع إليه يوم القيامة. يعني عندما تعرض له مسألة كما قلنا هكذا مجردة من ذكر الوعد والوعيد لا يبالي ولا يهتم، خاصة إذا تعارضت مع مصالحه، وخاصة إذا ارتبط بالإيمان بالله تكاليف، لكنه عندما يعلم هذا الأمر سيرتدع سيخاف، يهدده بأنه سيرجع إليه يوم القيامة، وهو ما زال في نفس الوقت ينكر يوم القيامة. يعني سيد حسين يقول أن هذا الذي خوطب بهذا لا يزال ينكر يوم القيامة، لأنه ليس القضية أن تقدم استدلالاتك على ما يبرمجوه في كتب المنطق وعلم الكلام. يعني عندما تريد أن تهدي شخصا إلى الإيمان ليس بالضرورة أن تستخدم تلك الاستدلالات كمقدمات، لا، القضية هي أن تعرف الإنسان وتعرف كيف تتعامل معه ومن أي جهة تأتي له. هذا الإنسان فيه أشياء في نفسه لا نعلمها، يؤثر فيه التخويف بالشيء الذي يبدو وهو منكر له، يؤثر فيه التخويف به يوم القيامة يخوفون به، الله تعالى يعني خوفهم وهم مشركون وهم لا يؤمنون بالقرآن، ومع ذلك الله تعالى توعدهم ويخوفون بالنار وهم ما يزالون كافرين في هذا القرآن، والإيمان باليوم الآخر والإيمان بجهنم التي يخوفون بها أليست قضية قرآنية؟ ومع هذا يخوفون بها ويقول لهم هكذا، يذكرهم بها ويخوفهم بها، معنى هذا أنها ستترك آثارا في نفوسهم، يترك آثارا في نفوسهم. مرة في بعض الروايات أن بعض الصحابة قال سبب إسلامي أني سمعت رسول الله يقرأ في صلاة المغرب أو صلاة من الصلوات، قال سمعته يقرأ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، قال فشعرت وكأن العقاب ينزل. يعني هذه الآية الكريمة يعني لها وقعها لها تأثيرها، فلذلك لماذا تعزل في مجال الهداية إلى الله؟ نقول لهم هذا الإله الذي نؤمن به هو الإله الذي أنزل هذا الكلام، يتوعدنا ويهددنا في حال رغبتنا عنه، في حال تكبرنا عليه، في حال جحودنا له. على الأقل هذا الشخص الذي يسمع هذا الخطاب أو يسمع هذا الوعيد يتعامل مع المسألة باحترام، لأن هناك من إذا تحدثت معه عن الهداية إلى الله ووجود الله يسخر ويتعامل على القضية وكأنها يعني لا يهتم له، فعلى الأقل عندما يسمعه مثل هذا يصبح يعني محترم ويعطي للقضية احتراما ويسمع. الإشكال الموجود عند هؤلاء ليس في عدم وجود الأدلة، وإنما في عدم توفر القابلية للأدلة، ولذلك أمثال هذه الآية الكريمة وهي كثيرة جدا تعيد له وعيه وتعيد له اهتمامه ويشعر بأن القضية جد، وبالتالي يجعله يستمع وربما يبحث إلى أن يصل إلى الحقيقة. يذكر السيد حسين مدى نجاعة هذا الأسلوب القرآني في التأثير في نفوس الراغبين عن الهداية، فيقول: هذا من أهم أساليب القرآن الكريم في التعامل مع الإنسان وخطابه، يأتي له من كل جهة ترغيب وترهيب، حتى لو لم يكن قد آمن بموضوع جنة ولا موضوع نار ولا قيامة ولا جنة ولا شيء من هذه، يذكره ترهيب وترغيب وأشياء كثيرة جدا، لا يأتي على أساس منطق الفلاسفة التي يسمونها مقارعة الحجة بالحجة واستدلال عقلي منطقي، هكذا يكون من رأس إلى رأس، ليس من رأس إلى رأس، هذا من الله إلى وجدان الإنسان. يعني الخطاب القرآني أو الوعيد القرآني أو الوعد القرآني من الله إلى وجدان الإنسان، وبالتالي يؤثر إلى نفسيته الواسعة، هو لا يتعامل مع رأسه، الأشياء الأخرى تكون تعاملا مع ماذا؟ جدل وحجاج من رأس إلى رأس. يعني هؤلاء المتكلمين وغيرهم في خطاباتهم فقط من رأس إلى رأس، عقل إلى عقل، لكن القرآن الكريم استعمل كل ألوان الخطاب الموجهة لذات الإنسان ومن جميع الجوانب. هكذا استدل السيد حسين بقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أو كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. علق على الآية الكريمة بقوله الله تعالى يبين بأنهم خاسرون الذين لا يؤمنون بهذا، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، لا يؤمنون بكون الله كتب على نفسه الرحمة أو كتب ليجمعنهم إلى يوم القيامة، فيقول بين بأنهم خاسرون الذين لا يؤمنون بهذا. هذا مما يرد على المتكلمين في أسلوب التعامل مع الإنسان، لأن هذا الخطاب يوجه إلى المشركين وهم ما يزالون منكرين لموضوع القيامة، بل كان استبعاد القيامة من أوسع المواضيع داخل القرآن. يعني القرآن الكريم يشير إلى هذا في نواحي كثيرة ويتكلم عنه من نواحي مختلفة ويشير إلى استبعادهم له، بل كان استبعاد القيامة من أوسع المواضيع داخل القرآن استبعادها، ثم يأتي بالشواهد على أن هذا اليوم سيحصل واسع في القرآن، ومع هذا يهددهم به، لما كون القرآن الكريم يذكر ويقر ويبين أنهم ينكرون وأنهم يستغربون منه وأنهم لا يبالون به، ومع ذلك الله تعالى يهددهم، لأن ذلك يعني حتى عدم مبالاتهم مجرد كلام يقولونه، يعني لا يعبر عن حقيقتهم، لا يعبر عن مخاوفهم. ولهذا يقول أن يذكر خطأ المتكلمين حين يقيسون الوعد والوعيد بغيره في هذا الباب، فيقول هذا يرد على المتكلمين في أسلوبهم أنه ما يمكن أنك تستدل على قضية على فلان بقضية إلا وقد صار مؤمنا بها أولا. هذا من أسس الاستدلال عندهم، أن يكون أولا مؤمنا بها، يعني لا نهدده أو لا نخبره بالتهديد بجهنم إلا إذا كان مؤمنا بجهنم، ولا نبشره مثلا بأن هناك جنة أو نخبره إلا إذا كان مؤمنا بها. يقول قد يكون هذا في قضايا أخرى، يعني ربما جدل في مسائل أخرى، قضايا أخرى لا علاقة لها بالمصير وكذا، كثير من المسائل تطرح، يعني خلافات وقضايا جدلية تطرح وتناقش، وربما يكون أحسن الأحوال فيها أن الشخص يقتنع بتلك القناعة الفكرية فقط، ولكن بالنسبة لهذا الأمر هذا أمر خطير. يعني مثال بسيط حتى أقرب، مثلا النظريات الفلكية القديمة، نظريات بطليموس كما يقال في الفلك، والنظريات الحديثة، نحاول ربما أن نقنع الشخص بأن النظريات الحديثة أقرب وأكثر علمية ولها دلائل ولها تلسكوبات ولها أشياء كثيرة، لكن حتى لو ظل على اعتقاده ذلك القديم فلا يضر، مسألة فقط، يعني حتى إذا سئل يقول يا ربي أنا ذكرت ما عرفته من علوم، ومسألة خلاف، مسألة يعني لا أقول خلافية ولكن مسألة يعني نظرية بحتة، يعني مثل الشخص الآن ما زال يعتقد أو يقول يعني في الأخلاط بالنسبة للأغذية لا يعبر بالفيتامينات وكذا، يقول هذا حار يابس، هذا مثل ما عليه الأساليب القديمة، فهذا لا يضر، فإقناعه بشيء أو بشيء آخر هذا لا يضر، بخلاف هذا الأمر المرتبط بهذه العقائد. يقول: أما في قضايا الدين، دعوة الإنسان، التأثير على الإنسان، حمله على أن يؤمن بهذا الدين، هذا الأسلوب الحكيم هنا أسلوب يخاطب الإنسان بشكل عام ويأتي له من كل جهة، يخاطب مشاعره ووجدانه ويتعامل معه. والحمد لله رب العالمين.